الأب المال ينتقل إلى الابن، أو وصية، وصية قال هذا لابن ابني لكن ما قبض الوصية، ابن الابن غير وارث، هي وصية له لكن يجوز له أن يتصرف فيها ولو قبل القبض لأنها ستكون له، الميراث سيكون للوارث والوصية ستكون للموصى إليه، للموصى إليه. نعم. ولو تعين ملكه أي جائز التصرف في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. أو غنيمة وهي ما يظفر به المسلمون من أعدائهم، فله ونصيبه من الغنيمة له أن يتصرف فيه. نعم. بتمام ملكه عليه وعدم توهم قرار الفسق فيه، وكذا وديعة ومال شركة وعارية فيجوز التصرف فيها قبل قبضها لما تقدم. نعم. وما أي مبيع قبضه بمجلس عقد، قبضه بمجلس عقد شرط، قبضه بمجلس عقد شرط ببقالة صحة عقد كصرف مثلا، الصرف لازم يكون يد بيد، ما يمكن أعطيك مثلا ريالات سعودية وتعطيني بكرة جنيهات، ما يمكن أعطيك ريالات سعودية وتعطيني بكرة دولار، أو مثلا ريال مثلا من بلد آخر، لا، لأن الصرف لازم يدا بيد. فهذا القبض فيه شرط، إذا اختل القبض اختل الصرف. نعم. كصرف ورأس مال سلم لا يصح تصرف، ورأس مال سلم يعني يدفع في مجلس العقد، ورأس المال قلنا نعطيك 1000 ريال وإذا نضج التمر تعطينا 1000 كيلو، تعطينا 500 كيلو من التمر، هذا سلف، فهذا رأس مال سلف اتفقنا، فلا بد أن يكون القابض في مجلس العقد، وقلنا السلم هو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني يمكن خلي بكرة ولا بعده، لا، لابد من مجلس العقد يتم القبض. نعم. وكرأس مال سلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، لأن ملكه عليه غير تام أشبه ملك الغير، ويحرم ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، بعقد فاسد يعني مثلا عقده عقد لكنه عقد فاسد، التصرف فيه لا يجوز، لأن البيع فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد، فتصرف في مقبوض وهذا المقبوض تم بعقد فاسد فلا يعتد بهذا القبض ولا يصح، بل يجب أن يصحح البيع أولا ثم بعد ذلك يتم القبض. نعم. ويحرم ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد لأن وجوده كعدم فلا ينتقل الملك به، ويضمن هو أي المبيع المقبوض بعقد فاسد كمغصوب، يكون كالمغصوب لأن البيع هذا لا أثر له، العقد فاسد اختل شرط من الشروط وفسد البيع، فلا يصح له التصرف حتى يصحح الوضع، لأن العقد فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد أيضا. نعم. فلا يصح التصرف. نعم. ويضمنه أي المبيع المقبوض بعقد فاسد كمنصوب، ويضمن زيادته من ولد، زيادته تضمن من ولد، يعني ناقة وولدت، شاة وولدت، ماعز وولدت إلى آخره. نعم. وتضمن زيادته من ولد وثمرة، أو ثمرة أشجار وأينعت، أثمرت أشجار عنب وصار فيها عناقيد، نخل وصار فيها مثلا تمر الى اخره، اشجار اثمرت شيء يعني مثلا له ولد، ولد اصبح هو ولده فهو تابع له، فهو مضمون لصاحبه، والعقد عليه فاسدا فما بني على فاسد فهو فاسد. نعم. وتضمن الزيادة من ولد وثمرة وكسب وغيرها كمغصوب لحصوله بيده بغير إذن الشرع، لأنه حصل بيده بغير إذن الشرع، فالشرع لا يقره فهو كالمغصوب تماما، فهو يتبع الأصل، يتبع أصله. نعم. أشبه المغصوب وعليه أجرة مثله ما كان بيده، وعليه أجرة مثله، يعني ما دامت الدار عنده وهي في حالة غصب عليه أن يضمن أجرة المثل. استثمر الدار 4 أشهر، أجرة بالشهر 1000 ريال، يدفع 4000 ريال. استثمر الدابة كذا، فعليه أن يدفع أجرة لمثلها مدة استغلاله لها، لأنه استغلها بغير طريق مشروع. نعم. ويرد زوائده المتصلة وعليه بدل ما تلف من عون الزوائد. نكتفي بهذا على أن نكمل في درس غدا إن شاء الله ما بقي من أحكام القبض المتعلق بالمكيل والموزون والمعدود وما أشبهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Yeah.